الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه بكل حرف علمه وأحسن خاتمته وإيانا والحاضرين والسامعين يا أرحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله: العقد السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي ستة: الأول والثاني، الفصل والوصل. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا، ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في العقد السادس، وهو ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، والذي قبله متعلق بالأحكام، وهذا متعلق بالألفاظ. يقول: وهي ستة: الأول والثاني، الفصل والوصل. الفصل والوصل وهما من مباحث علم المعاني، قسيم البيان والبديع، قسيم البيان والبديع، ومن الثلاثة يتألف علم البلاغة. ومن علم البلاغة بأقسامه الثلاثة، إضافة إلى النحو والصرف والاشتقاق والوضع وفقه اللغة ومتن اللغة، تتكون علوم اللغة. وكل علوم اللغة العشرة طالب العلم بأمس الحاجة إليها، فليهتم بهذا. فالفصل والوصل، الوصل عطف جملة على أخرى للربط بينهما ووصل إحداهما بالأخرى بحرف العطف. وأما بالنسبة للفصل فهو ترك ما ذكر من العطف. الوصل الربط بين الجملتين بالعاطف، وأما الفصل فهو ترك هذا الوصل. الفصل والفصل وفي المعاني، وفي يعني فن المعاني من فنون علم البلاغة، بحثهما مبتدأ مؤخر، وفي المعاني خبر مقدم. بحثهما يعني يوجد في علم المعاني، من أراد استيفاء هذا الموضوع فليرجع إلى علم المعاني. ومنه أي فن المعاني يطلبان، إذ محل بحثهما هناك واستيفاء ما يتعلق بهما هناك. أما هنا مجرد مثال يذكر للفصل والوصل. مثال أول الذي هو الفصل، الأول الفصل، مثاله في قول الله جل وعلا: إذا خلوا إلى شياطينهم. مثال أول إذا خلوا إلى آخرها، إلى آخر الآية، وذاك حيث فصل. الألف هذه الإطلاق في قول الله جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. هذه الجملة مفصولة لأنها لم تعطف بالواو. لماذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها؟ لئلا يظن أنها من قول المنافقين، لأنهم قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فلو عطفت لقيل إنها من مقول المنافقين، ولكنها من مقول الله جل وعلا ردا عليهم. قد يقول قائل إن المنافقين ذكروا جملتين وفصلت الثانية عن الأولى، إنما قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، ما وصلت بها. وكلاهما من مقولهم، خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، هذه جملة، إنما نحن مستهزئون جملة أخرى. هذه مفصولة ولا موصولة؟ مفصولة ولا موصولة الجملة الثانية عن الأولى؟ نعم، موصولة بالواو. يعني باعتبار أن الجملة لا ارتباط للثانية بالأولى، ففصلها متجه. هل هذا ممكن أن يقال أن الجملة الأولى إنما تقال للمؤمنين؟ يتجه هذا مثل ما قال الشيخ، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالحال واحد، هم يقولون لشياطينهم الجملتين، فهاتان الجملتان مفصولتان أو موصولتان، يعني على حد ما ذكروا، إلا في القرآن ما في أحد بيستدرك عليه ويقول هذا أفصح وهذا لا أبدا، كلام الله أفصح الكلام. والقواعد مثل ما ذكرنا ينبغي أن تخضع للقرآن، ما يتأول القرآن من أجل القواعد ويتكلف في تأويله من أجل القواعد، لا قواعد العربية ولا غير العربية، بل القواعد المرتبطة بعلوم الدين كلها تخضع للقرآن لأنه أساس العلوم كلها. هذا عندهم يذكرونه الفصل والوصل، يقولون إن العطف يدل على الوصل وترك العطف يدل على الوصل. الوصل عطف الجملة بأي حرف من حروف العطف، والفصل ترك أو الوصل الفصل ترك العطف، الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل ترك هذا العطف. يعني ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من الوقف اللازم يغني عن الوصل ولا ما يغني؟ يغني ولا ما يغني؟ الحين عندك فلا يحزنك قولهم، بعدها إن العزة، قولهم وقف إيش؟ لازم. هنا يجب الوقف، لازم يلزم الوقوف هنا لئلا يظن أن العزة لجميعا من قولهم، فالوقف اللازم يحل الإشكال الوارد في مثل هذا. أهل البلاغة يقولون أن الواو يلزم ذكرها إذا أوقع الكلام في لبس، إذا أوقع الكلام بدونها في لبس، كما إذا لو قيل لك تزورنا غدا تقول لا ويرحمك الله، عندهم هذه الواو لازمة، لأنك لو قلت لا يرحمك الله لكانت هذه نافية للرحمة، وهذا الكلام ملبس، وهذه لا قيمة عندهم في علوم البلاغة. لكن الوقف اللازم يكفي عنها، لو وقف على لا ثم استأنف قال يرحمك الله ما في أدنى إشكال. وفي حديث بيع الشحم في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر والميتة والأصنام، فقيل له أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، ما جاء بواو، مع أن الكلام قد يوقع في لبس، لا هو حرام يعني ليس هو حرام، مع أنك إذا وقفت وقفا لازما كما وقفت في قول الله جل وعلا فلا يحزنك قولهم انتهى الإشكال. والنصوص ما فيها هذه الواو التي يشيرون إليها، وأنه لا بد منها لئلا يقع الكلام فيه لبس، يحلها الوقف اللازم لئلا يظن أنه وصف لهم، يلزم الوقف في مثل هذا. كل كلام يوهم ويوقع في خلاف المراد يوقف عليه ولا يوصل، هذا يدرك بالسياق، وأيضا الله يستهزئ بهم يدرك بالسياق بعد. فلماذا ينص على مثل هذا وكلاهما يدرك بالسياق؟ على كل حال هم يذكرون مثل هذا، والأمور الاستنباطية يعني وجود الواو في بعض النصوص وتعليلها بما ذكر وحذفه وتعليله بما ذكر، هذا لا شك أنه مرده إلى الاستنباط، وهذه وإن كانت قواعد عندهم إلا أنها قواعد أغلبية وليست كلية. وذاك حيث فصل ما بعدها، أي بعد آية وإذا خلوا، من قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم، ما بعدها عنها. وتلك الله، أي وما بعدها، أي ما بعدها تلك التي بعدها، الله يستهزئ بهم. إذ فصلت عنها، فصلت الآية الثانية الله يستهزئ بهم عنها، أي عن وإذا خلوا إلى آخرها، كما تراه في القرآن الكريم. مثال النوع الثاني الوصل في قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، مع الآية التي بعدها وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، ومع ما بعدها وإن الفجار لفي جحيم، هذا وصل، هذا في مثال الوصل. قال وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار لفي جحيم. إذ وصلت الثانية بالأولى بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي، شبه التضاد اللفظي المقتضي للوصل، لأن الأشياء بضدها تتبين وتتميز. ومن أسباب تسمية القرآن مثاني أنه يذكر الشيء ويذكر ضده، فيذكر حال الأبرار ويذكر حال الفجار، يذكر حال السعداء ويعطف عليه حال الأشقياء، أو العكس. المقصود أن مثل هذا موجود في القرآن كثير وهو موصول. نعم. سأل الله إليك. النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، لما بقيك لا يحيق المكروه، ولك في إكمال هذه أجر، نحو ألم أقل لك الإطناب، وهي لها لدى المعاني باب. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع متعلقة بالألفاظ، وهي الإيجاز والإطناب والمساواة. تتنوع الأساليب بالنسبة للمتكلم حسب نوعية السامع، فمن السامعين من يفهم بسرعة، بمثل هذا يناسبه الإيجاز، ومنهم من هو متوسط الذي يفهم بسرعة لو أطنب له مل الكلام وانصرف عنه، وضده الذي لا يفهم مثل هذا يطنب له ويبسط الكلام، إذ لو أوجز له لاحتاج إلى إعادة وتكرار كثير حتى يفهم. وبينهما المتوسط الذي يحتاج إلى المساواة. فالإيجاز في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، يقابله الإطناب العكس، كثرة الألفاظ مع قلة المعاني، ويتوسطهما المساواة، بمعنى أنها تكون الألفاظ بقدر المعاني. ثم ذكر على الأنواع الثلاثة أمثلة. ولكم الحياة في القصاص قل، الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قل هي مثال الإيجاز، لأن معناها كثير ولفظها قليل، لفظها يسير، ولكن في القصاص حياة. كم كلمة؟ 4 كلمات، لكن تتضمن معنى عظيما لكم في القصاص حياة. قد يقول قائل القصاص موت، القصاص الذي هو قتل الجاني موت، فكيف يكون لنا حياة؟ يتصور الإنسان الحكم المترتبة على إقامة الحدود من ردع للجاني واعتبار لغيره به، أدرك مثل هذا. فإذا قتل القاتل الجاني قتل غيره وترك ما قتل، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه قد يقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا لم يجد من يردعه، وقد يترتب عليه أن أهل المجني عليه يأتون ليقتلوه، وقد يستنجد بقومه فيقتل منهم ويقتل من الطرف الثاني، ثم يؤخذ بالثار، ثم تقوم الحروب التي هي ضد الحياة. فإذا قتل الجاني وحده واحد فقط انتهى الإشكال، بينما لو ترك بدون قصاص وبدون حياة بدون قتل لترتب عليه ما سمعنا أن الثار الانتصار للنفس والقريب غريزي، لن يترك. قاتل ولدك، قاتل أخيك، قاتل أبيك، هذا لن يترك، لا بد أن تتسبب في قتله. وهذا جرى ويجري، إذا ترك تهاون في أمره لا شك أن المجني عليهم أو أولياء المجني عليه يأخذون بثارهم فيجهدون في قتله، ثم بدوره ينتصر بقومه، وهؤلاء أيضا ينتصرون بقومهم فتقوم الحروب ويحصل القتل الذريع بدلا من أن يقتل واحد. وإلا القصاص قتل موت للجاني. العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، والآية أبلغ منها من وجوه متعددة، ذكرها أهل العلم في كتب البلاغة وجوه متعددة. ولكم الحياة في القصاص، يعني في آية القصاص، قل هي مثال الإيجاز ولا تخفى المثل، جمع مثال، الأمثلة على هذا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، أوتي جوامع الكلم. ويلاحظ على كثير من الناس سواء كانوا من المؤلفين، كتبهم مختصرة جدا وعلمها كثير ومبارك، ومنهم من يأتي بالكلام الكثير جدا في بحث مسألة يمكن اختصارها بصفحة، هذا إطناء، في الغالب كلام مكرر لا داعي له. الخطبة أحيانا يأتي الخطيب بكلام يردده على مدى ساعة، لو اختصره في 5 دقائق لأمكن. والإطناب قد يمدح إذا احتيج إليه، قد يمدح، لكن إذا كان مثار للملالة والسآمة من السامع أو لنسيان بعضه بسبب طوله، بعضه ينسخ بعضا، مثل هذا مذموم. فالإيجاز هو المحمود، والمساواة بينهما. لما بقي من النوعين الآخرين مثال كلا يحيق المكر، يعني المكر السيء إلا بأهله، هذه معناها مطابق للفظها من حيث طول الكلام وقصره وكثرة المعاني وقلتها متساوية. كلا يحيق المكر، يعني المكر السيء إلا بأهله، بقدر المعنى، لكن من يحدد أن هذه الآية بحروفها المعدودة بقدر المعنى؟ لماذا لا يقول قائل إن دلالة لا يحق المكر السيء إلا بأهله على ما تحتمله من معاني مثل ولكم القصاص حياة؟ وتحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى فهم لمعناها من جميع الوجوه، وتحتاج إلى قراءة ما قاله أهل العلم في معانيها وما تحتمله، لننظر ما تحتها من علوم وفوائد وأمور يعني لا قد لا يتم حصرها بسهولة. ولك في إكمالها هذه أجر، ولك في إكمال هذه أجر، كلا يحيق المكر إن وقفت عليها، يعني في نظمه تؤجر بقدر ما قرأت من حروف، لكن أكملت الآية نعم لك الأجر في كل حرف 10 حسنات، وهذا تكمل البيت، وإلا فهم من المعلوم. نحو ألم أقل لك الإطناب، الإطناب ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني في الكهف، وهذه الآية جاءت مرة بدون لك وأخرى بلك، وما دام جاءت بدون هذا الحرف واستقام مع بدون الجار والمجرور واستقام معناها، فوجود الجار والمجرور زائد، ما دام المعنى يستقيم بدون الحرف أو الحرفين المذكورين فهو زائد، فوجوده إطناب. لكن ايش معنى زائد؟ يعني خلا من الفائدة؟ إذا لم يخلو من فائدة فليس بزائد، لأنهم ينظرون إلى هذه الفائدة أنها من المعاني التي تحتملها الكلمة، فإذا كان لها معنى في موضعها وأنها لو حذفت وإن تأدى المعنى في الموضع السابق فإنه لن يتأدى المعنى المطلوب في المعنى اللاحق الذي ذكرت فيه. على كل حال هم نظروا إليها باعتبار أنها وجدت الآية بدونها ووجدت بها، واستقام الكلام بدونها في الآية الأولى فليستقم الكلام بدونها في الآية الثانية، ويكون هذا من باب القدر الزائد في الكلام على المعنى الذي يحتمل هذا الكلام، فيسمونه إطناب. ولا شك أن الزيادة جار ومجرور لتأكيد الكلام، لتكرر القول الصادر بين الطرفين، يعني في الأمر الأول قد لا يحتاج إليها لأن الكلام لم يتكرر، فإذا احتيج إلى التأكيد لتكرر الكلام، يعني إذا وقع من ابنك مخالفة فتبين له بأسلوب مناسب وكلام مختصر، لكن إذا وقعت منه مخالفة ثانية تحتاج أن تزيد في الكلام من أجل إيش؟ أن يرتدع. وقل مثل هذا في مخاطبة خالي الذهن، خالي الذهن يلقى إليه الكلام من دون تأكيد، ثم إن تردد بعد ذلك يؤكد له الكلام، ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات. نحو ألم أقل لك الإطناب، وهي لها أي هذه الثلاثة لدى المعاني باب، يعني لدى فن المعاني باب مستقل، باب مستقل هو باب ما ذكر من الإيجاز والإطناب والمساواة، وكل في مناسبته أبلغ من غيره، فقد يكون الإيجاز أبلغ من الإطناب، وقد يكون الإطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف أبلغ من الإيجاز، والمساواة هي الأصل، لا يزاد في الكلام ولا ينقص منه. نعم. ثابكم الله. النوع السادس القصر، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. المساواة هي الأصل، الأصل أن الكلام يكون بقدر معانيه، أن الكلام الألفاظ تكون بقدر المعاني، فإن احتيج إلى الإطناب زاد، وإن احتيج إلى الإيجاز نقص. النوع السادس من أنواع العقد السادس القصر، والقصر والحصر متقاربان، وتخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كالاستثناء مثلا، والحصر بإنما وما وإلا، والوصف المخرج، وتعريف الجزئين، وغير ذلك من الأساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما يتناوله اللفظ. وهو قسمان: قصر حقيقي وقصر إضافي. قصر حقيقي وقصر إضافي. إذا قلت لا إله إلا الله هذا قصر حقيقي، بأنه بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وهو الذي يستحق أن يكون إلها، ومن عداه وإن عبد من دون الله لكنه لا يستحق الألوهية، فالقصر حقيقي. وما محمد إلا رسول، ما هو إلا رسول يعني فقط، ما له أوصاف غير الرسالة، وما الشاعر إلا حسان، قصر حقيقي ولا إضافي؟ إضافي، لأن هناك شعراء غيره، لكن القصر قصر الشعر عليه يدل على تميزه في هذا الباب. وذاك أي القصر في فن المعاني بحثه، وذلك كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول علم تكمل هذه، فإنه قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فلا يتعدى الرسالة التي من مقتضاها أنه بشر، ومن مقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أنه يموت كغيره، فلا يتعدى الرسالة إلى الخلود التي هي من خصائص الرب جل وعلا. ولذا جاء في تكملة الآية: محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، يعني كونه رسول يقتضي أنه لا يخلد. نعم الخاتمة، نسأل الله أثابكم الله. الخاتمة نسأل الله حسنها، اشتملت على أربعة أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. إسحاق يوسف ولوط عيسى، هود وصالح شعيب موسى، هارون داود ابنه أيوب، ذو الكفل يونس كذا يعقوب، آدم إدريس ونوح يحيى، واليسع إبراهيم أيضا إليا، وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل، هاروت ماروت وجبرائيل، قعيد السجل ميكائيل، لقمان تبع كذا طالوت، إبليس قارون كذا جالوت، ومريم عمران أي أبوها، أيضا كذا هارون أي أخوها، من غير زيد من صحاب عزى، ثم الكنى فيه كعبد عزى، كنا أبا لهب الألقاب، قد جاء ذو القرنين يا أواب، واسمه اسكندر المسيح، عيسى وذا من أجل ما يسيح، فرعون ذا الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على يسين قد يحيل، أعني الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع ابن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومن هما في سورة المائدة، كالب مع يوشع أم موسى، يحانذ اسمها كفيت البوسى، ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام وهو حيسر الملك، في قوله كان وراءهم ملك، هدد والصاحب للرسول فيه، غار هو الصديق أعني المقتفي إطفير العزيز أو قطفير ومبهم مروده كثير وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفساد إن قدرت ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداتي وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى العقود التي هي من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم مما يتعلق بالقرآن، ختم منظومته بأشياء أقرب ما تكون إلى الملح، ملح العلم، وليست من متينه، إذ معرفتها لا يتوقف عليها فهم القرآن. تسمية المبهم مثلا أو نسبة المهمل تمييزه من غيره وتعيينه، هذه لا يترتب عليها ولا يتوقف عليها فهم المعنى من جهة، ولا معرفة الحكم المستنبط أو العبرة أو الفائدة منها من الآية. فذكر في الخاتمة أنها اشتملت على 4 أنواع: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات. والأسماء الأعلام التي يسمى بها المولود، والكنى ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والمبهم الذي لم يعين اسمه في الكلام. فذكر فبدأ بالأسماء وذكر منهم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن وعدتهم 25، وإلا فالأنبياء جمع غفير، فنؤمن بهؤلاء على التفصيل ونؤمن بما عداهم على سبيل الإجمال. هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم، وأما من عداهم مما دل عليه الأحاديث الأخرى التي دلت على أن الأنبياء عددهم كثير، إن كان في حديث أبي ذر ضعف لكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤلاء، وهناك رسل وهم أقل من الأنبياء. فذكر منهم إسحاق، وترتيبه لهؤلاء مبني على إيش؟ على الحروف؟ مبني على حروف؟ لا، إسحاق يوسف أول حرف وآخر حرف. نعم، على ترتيبهم في الوجود الأول فالأول؟ لا، كان آدم من آدم رقم 16. نعم، فليس له ملحظ في الترتيب إلا أن النظم تأتى له على هذه الكيفية. إسحاق ويوسف، إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب، ولوط بن هاران، مع أن التسميات الموجودة في كتب التواريخ لآبائهم فيها اختلاف كبير ويقع فيها تصحيف كثير، لأنها لم ترد بها سنة صحيحة ملزمة، وإنما هي متلقات عن المؤرخين. ولذا في تسمية والد إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، هذا منصوص عليه في القرآن، لكن ومع ذلك يختلف المؤرخون في اسم أبيه اختلافا كبيرا. يعني هل مثل هذا ينبغي أن يختلف فيه؟ قالوا هذا، اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، مع أن نعم هم اعتمدوا على ما عند المؤرخين ووجهوا ما جاء في القرآن، مع أن الأصل أن القرآن هو المرجع وهو المحفوظ الذي، أما كتب التاريخ يعتريها ما يعتريها. إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب ولوط بن هاران كما قالوا، وعيسى بن مريم، وهود بن عبد الله هكذا في كتب التواريخ، وصالح بن عبيد، وشعيب بن ميكائيل، وموسى بن عمران، وهارون بن عمران، وداود بن عيشة وابنه سليمان بن داود، وأيوب بن أبيض. هذه أسماء يمكن توجد في بعض كتب التواريخ على غير هذه الصيغة، لكنها موجودة على هذا اللفظ عند مؤرخين آخرين. تذن تفضل. الله يحييك أمسيت الله يعظمك وسلمك. بعد هذا في البيت الثاني ذكر الناظم رحمه الله تعالى هارون ابن عمران وداود قالوا ابن عيشة، وابنه سليمان ابن داود، ويحيى ابن زكريا، واليسع ابن جبير، وإبراهيم بن آزر، أيضا إليا ها؟ الله المستعان، النظر نزل. نعم، أيوب ذو الكفل قالوا في اسمه بشر بن أيوب، بشر بن أيوب. يونس ابن متى ذو الكفل، إذا قالوا إن اسمه أيوب لماذا ذكره المناظم مع الأسماء، ما ذكره مع الألقاب؟ لأن عندك أسماء وكنى وألقاب مبهمة، لكن من الأنبياء من سمي ومنهم من لقب، ذكر بالقرآن لكن الخاتمة فصلت إلى أسماء وكنى وألقاب، وذو الكفل لقب وليس باسم، اسمه بشر. نعم، لكن يذكره، لا يذكره في الألقاب ما ورد، لكن أقول يمكن أن يذكر في الألقاب لا في الأسماء. ثم الكنى بعدها، ثم بعد ذلك ذكر الألقاب ثم المبهم، وذكر في الألقاب ذا القرنين، نعم، واسمه الإسكندر وسماه، يعني ذكره في الألقاب، وذكر المسيح في الألقاب مع أنه جاء أن هذا اسمه في القرآن، اسمه المسيح. من مسألة كونه نبي، المسألة في التقسيم إلى أربعة أقسام: أسماء وكنى وألقاب. فهل ذو الكفل اسم ولا لقب؟ مقتضى جعله مع الأسماء أن هذا اسمه، أن هذا اسمه. نعم، لا، اسمه ما نقول صفته، ولا ذكر أن هذا لقب، لقبه المسيح واسمه عيسى. نعم، أو ما صح عنده، افترض أنه حقق في المسألة ولا ثبت عنده التسمية التي يذكرها المؤرخون. وكثيرا ما يختلف في اسم من عرف بكنيته أو لقبه، يعني من اشتهر بكنيته أو لقبه يضيع اسمه، حتى يقول بعض أهل العلم أن اسمه كنيته، اسمه كنيته. ذو الكفل يونس بن متى جاءت تسمية والده في الأحاديث الصحيحة: لا تفضلوني على يونس بن متى. كذا يعقوب بن إسحاق، آدم أبو البشر، إدريس بن إيش. سؤال الآن، مثل هذه الأمور لعدم أو لقلة فائدتها، لا نقول ما فيها فائدة، تجد ما فيه من أهل العلم من يهتم بتحقيقها وتحريرها، لكن لو ترتب عليها فائدة، جاء مبهم في سند حديث لا بد أن يوقف عليه. لماذا؟ لأن ثبوت الحديث متوقف على معرفته، لكن هذه الأسماء التي جاءت في القرآن يكفي أن نعرف الاسم، أما نتتبع كتب التاريخ، نعم لو ورد فيها نصوص صحيحة صريحة يعني حفظها والعناية بها من الاهتمام بالقرآن، لكن باعتبار أنه لم يرد فيها شيء إلا عن طريق المؤرخين والمؤرخون يختلفون، فلا تجد العناية من أهل العلم. لو تسأل أعلم الناس بالنسبة للعلم الشرعي وأكثرهم اهتمام بالقرآن وتقول له وش اسم والد مثلا إدريس، أو مثلا ذي الكفل وش اسمه أبوه، اسمه ما هم معروف يعرف اسمه أبي. المقصود أن مثل هذه الأمور يعتنى بألفاظها في القرآن، وما عدا ذلك إن وجد شيء يثبت بطريق صحيح مثل من ذكرت أسماء آبائهم في القرآن أو في السنة، مثل هؤلاء يعتنى بهم. لكن شجرتهم بآبائهم وأنسابهم من ضمن ما يذكر، مثل التواريخ، مثل ما يذكر ابن جرير ومثل ما يذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين. لكن اللي يلاحظ على بعض طلاب العلم ما هو بهذا، هذا ما يلاحظ كونه ما يعرف وش اسم أبو إدريس أو أبو نوح وش اسمه، أهم مشكلة. لكن ما يعرف من قصة نوح شيء، هذا الإشكال، أو قصة واحد من الأنبياء المذكورة في القرآن تفصيلا، أو كون فلان قبل فلان، يعني غفلة تامة عن قصص الأنبياء وهي موجودة في القرآن، قصصهم الفائدة فيها مجرد التسلية، لا، الاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة، وإذا كانوا بما قص الله عنهم جل وعلا من أخبار وما آلت إليه حال أممهم، إذا كنا نقرأها على أنها تاريخ مثل ما نقرأ في تواريخ البشر، هذه مشكلة. نعم فيها متعة وفيها اطلاع واستجمام للذهن، لكن فيها العبرة كي نعتبر ونتعظ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا، لئلا نرتكب ما ارتكبوا فنقع فيما وقعوا فيه ويحل علينا ما حل بهم. لم يكن مجرد سواليف وقصص تملأ بها المجالس، وقصص القرآن من أهم ما يعنى به طالب العلم. لقد كان في قصصهم عبرة، ولو الإنسان اعتنى بما ذكره المفسرون الأثبات المحققون ورجع إلى بعض التواريخ الموثوقة مثل البداية والنهاية أو تاريخ الطبري، استفاد فائدة كبيرة، وبمعرفة هذه القصص يتجلى له كثير من معاني القرآن، لأن القصص هذه، قصص الأنبياء مع أقوامهم وما حل بهم، تشغل حيز كبير من القرآن. وبعض القصص كرر مرارا، وكل مرة يذكر فيها فوائد وأشياء لا توجد في المرة التي قبلها، فعلى طالب العلم أن يعنى بها. ونوح قالوا ابن لمك، ويحيى ابن زكريا، ولسع ابن جبير، وإبراهيم ابن آزر، أيضا إليا. من هو إليا ذا؟ إلياس، نعم إلياس، ترخيم. والأصل أن الترخيم إنما يكون في حال النداء، ترخيم في حال النداء، ترخيما نحذف آخر المنادى، كيا سعى في من دعا سعادة، هنا بدون نداء، لكن الحاجة، حاجة الشعر قد تقتضيه، فالشعر له ضروراته. قالوا الياس بن الياسين، لكن الياسين ما جاء في القرآن الياسين وما ذكر هنا، فهل هو الياس أو آل ياسين؟ نعم، فهذه القراءة تفسرها القراءة الأخرى. وزكريا أيضا إسماعيل ابن إبراهيم، وجاء في محمد تكميل، هو الخامس والعشرون، هو الخاتم عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء 25 كلهم ممنوعون من الصرف للعالمية والعجمة إلا 6: صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود، هؤلاء 6 يصرفون، وأما البقية فهم ممنوعون من الصرف. وشعيب الذي تقدم في البيت الأول في الشطر الثاني ورقمه 7، شعيب واحد أو أكثر من واحد، شعيب بعث إلى من؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأيضا وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة، فهل بعث إلى هؤلاء وهؤلاء أو هم أصحاب الأيكة اللي هم مدين؟ وموسى لما ورد مدين وحصل مع صاحب مدين، هل هو شعيب أو غير شعيب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها التفاسير، اللي هو والد يحيى زكريا بن من؟ زكريا. انتهى من الأنبياء 25، بعد ذلك ذكر الملائكة هاروت وماروت وجبرائيل قعيد، السجل ميكائيل. هاروت وماروت جاءت في آية السحر، جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة. جبرائيل تكرر ذكره، وكذلك ميكائيل والقعيد، ما يلفظ من قول عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. لكن هل هو واحد ولا اثنين؟ اثنين اثنين. والسجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أثبته في الملائكة. ثم بعد ذلك ذكر 3 من المسلمين و3 من الكفار، وأن كان المقصود به الملك الموكل، الملك الموكل بكتابة الحسنات، والثاني الموكل بكتابة السيئات اللي عن اليمين وعن الشمال، فهم 2 لكن ما جاءت تسميتهم. فقعيد وصف، وصف، وينطبق هذه الصيغة فعيل على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، إن رحمة الله قريب، وقعيد ينطلق على 2. نعم. لقمان تبع كذا طالوت، هؤلاء 3 كلهم مسلمون. إبليس قارون كذا جالوت، وهذا هؤلاء 3 ممن سمي من الكفار في القرآن. ومريم أم عيسى، عمران أي أبوها، مريم بنت عمران، وليس المراد بعمران أبو موسى وهارون. أيضا كذا هارون أي أخوها، مريم بنت عمران ويا أخت هارون. كل هذا قد يقول قائل لماذا لا تكون مريم بنت عمران أخت موسى ابن عمران وأخت هارون ابن عمران؟ نعم، المسافة بعيدة جدا، المسافة بعيدة بينهم. وإن كان بعضهم يقول أن الأعمار في الأمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد، لكن الأكثر على أنها ليست بأخت لهم. فأخوها هارون ليس هو أخو موسى، وأبوها عمران ليس هو أبو موسى. من غير زيد بن حارثة، من صحب عزة أو من صحاب عزة، يعني لم يذكر باسمه من الصحابة إلا زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ثم لما انهى الكلام على الأسماء بدأ بالكنى، ثم الكنى فيه كعبد العزة. لم يذكر عزير، ما ذكر عزير، وينبغي أن يذكر مع من؟ مع مريم وعمران وهارون أخوها، ينبغي أن نذكر عزير وهم مذكور في الأصل في النقاية. ثم الكنى فيه كعبد العزة، الكنى في القرآن عبد العزة جاءت بالتكنية، جاء ذكر أبي لهب بكنيته واسمه عبد العزة. ويقول أهل العلم أن الحكمة في تكنيته، وإن كانت التكنية في الأصل تكريم وتشريف، يعني هل يستوي أن تقول يا فلان أو يا أبا فلان؟ الكنية ما في شك أنها تشريف، وذكر أبو لهب بكنيته لأن اسمه معبد لغير الله جل وعلا، فالنطق به إيش؟ حرام. حرام ينطق بعبد العزة؟ نعم، إذا تتحدث عنه أنا النبي ولا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، كيف؟ نعم، النص القرآني ولا شك أنه يترفع عن مثل هذه التسمية، وأيضا ذكره بالكنية إشارة إلى مآله، نسأل الله السلامة والعافية. الألقاب الثالث، الألقاب. قد جاء ذو القرنين يا أواب، يا كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، واسمه على الأشهر إسكندر. ذو القرنين اسمه على الأشهر إسكندر، وتلقيبه بذو القرنين أنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها، هذا قول. أو لأن له قرنين، إما من الشعر أو من شيء نبت في رأسه كما يقول بعضهم. المقصود أنه هكذا جاء في القرآن، واسمه عند أكثر المؤرخين في الأشهر عندهم الإسكندر. المسيح هذا إيش؟ لقب، مع أنه جاء في القرآن ما يدل على أنه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وقد تشدد السين فيقال المسيح للمبالغة. وسبب تلقيبه بهذا سياحته في الأرض، يعني مسح الأرض كلها في السياحة، أو لأنه لا يمسح ذعاها إلا بري، أو لأنه ممسوح القدمين لا أخمص له. المسيح عيسى، وذا اللقب من أجل ما يسيح في الأرض من السياحة، من أجل سياحته في الأرض، أو لكونه لا يمسح ذعاها إلا بري، وهو أو لأنه مسيح القدمين، يعني لا أخمص له، لا أخمص له. الأخمص إيش؟ التجويف الذي في أسفل القدم فهو ممسوح، وهذه صفة مدح ولا ذم؟ يعني في العسكرية يقبلون المسيح ولا ما يقبلونه؟ يقبلون ما يقبل، هو أسهل للمشي كونه مسيح، كونه له أخمص أسهل للمشي. على كل حال الأمر سهل، وقد تكون تسمية عيسى بهذا ليس لهذا، لا لأنه ممسوح القدم، ما يلزم. فالأقرب كونه ما يمسح ذاعاها إلا بريء، هذا واضح، لأنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله من أجل ما يسيح. الخلاف في من في بعض المذكورين وهلهم أنبياء أو ليسوا بأنبياء، نعم، مثل الخضر ومثل لقمان ومثل تبع ومثل مريم، رجح جمع من أهل العلم أن مريم نبي وأنها يوحى إليها. والمعتمد أنه ليس في الأنبياء من النسوة أحد، ها؟ ووحي للنحل بعد. لا، أنا أقول استدلوا على نبوتها بأنها، واستدلوا على نبوة الخضر بقول الله جل وعلا ما فعلته عن أمري، استدلوا بهذا. فرعون ذا اسمه الوليد، ثم القسم الرابع والمبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، يعني الذي جاء ذكره في سورة غافر، واسمه حزقيل، ومن على ياسين، يعني جاء في سورة ياسين قد يحيل، أعني الذي يسعى، اسمه حبيب الذي جاء يسعى في سورة ياسين، اسمه حبيب النجار، لكن الذي جاء يسعى في سورة القصص اسمه إيش؟ الذي يسعى اسمه حبيب، الذي يسعى واحد يمكن نقول، الذي في ياسين اسمه حبيب، والذي في القصص يوشع بن نون يا لبيب، لأن الذي يسعى، نعم، أعني الذي يسعى اثنين، واحد ولا اثنين في القرآن؟ اثنين، واحد في سورة ياسين وهذا نص عليه أن اسمه حبيب النجار وهذا معروف عند المفسرين، والذي يسعى الذي جاء يسعى في سورة القصص يوشع بن نون يا لبيب، هذا الذي يظهر من كلامه. وهو فتى موسى، نعم، وهو الذي جاء يسعى، لا لا، هو لما ذكر أعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون، هذا واحد وهذا واحد، وهو فتى موسى، وما يلزم أنه يجي يسعى يعلمه وش اللي صار، يحذره مما يحاك ضده. نعم، وهو فتى موسى لدى السفينة، يعني في سورة الكهف إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، إلى أن قال فلما جاوز قال لفتاه هو يوشع بن نون. ومن هما في سورة المائدة؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. اسم الاثنين قال رجلان اسمهما كالب ابن يوقنة مع يوشع بن نون، يوشع جاء ذكره مبهما في أكثر من موضع، يعني فسر أكثر من مبهم بيوشع بن نون. أم موسى في سورة القصص فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، اسمها يوحانث بنت يصهر، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، والجهل بها لا يضر، يكفينا أن نقول أم موسى، ولو كان في تسميتها ونسبتها شيء مما يتوقف عليه فهم القرآن أو العمل بالقرآن لسميت. يوحانث اسمها كفيت البؤس، جملة دعائية، كفاك الله جل وعلا وحفظك من البؤس والشدة. ومن هو العبد لدى الكهف، يعني لدى سورة الكهف في قوله فوجد عبدا من عبادنا؟ الخضر، والخضر لقب، اسمه بليا. لا ترجعون إلى كتب التواريخ كتب التفاسير تجدون مثل هذا الكلام مصحف على أوجه كثيرة. كل هذا يدلنا على أنه لو كان مما يتوقف عليه فهم القرآن لحفظه الله جل وعلا من التصحيف والتحريف. الخضر ومن له الدم لديها قد هدر، لديها يعني في سورة الكهف، ويختلفون في الخضر من وجوه، هل هو نبي أو ولي، وهل هو مات أو بقي إلى زماننا أو إلى ما بعده، مسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور على أنه باقي، والذي حققه شيخ الإسلام غيره من أئمة التحقيق أنه قد مات. ومن له الدم لديها قد هدر بلا قصاص، أعني الغلام، حتى إذا لقي غلاما فقتله، الذي قتله الخضر، وهو يعني اسمه حيسور، حيسور. والملك في قوله تعالى كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هدد ابن بدد، وكلاهما كما قالوا على وزن صرد. هدد بن بدد والصاحب للرسول، والصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو الصديق الأكبر أعني المكتفي لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. اطفير العزيز أو قطفير، العزيز عزيز مصر، اطفير اسمه أو قطفير قولان، ومبهم في القرآن وروده كثير، وروده كثير، ومرجع تعيين هذا المبهم أو تمييزه إلى النقل المحض ولا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه. كذلك الأسماء لا يدخلها الاجتهاد ولا يستدل عليها من خلال السياق بما قبلها وما بعدها، ولذا يوصي أهل العلم بتحفظ الأسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة، لأن الإنسان قد يقرأ اسم راوي من الرواة وتصحيفه يسير ويمشي عليه. يعني نعيم بن سالم لو بحث في كتب الدنيا ما وجدت شخص اسمه نعيم، وهذا يدور اسمه في كتب الكثير، في كتب الحديث كثيرا، واسمه يغنم بن سالم. مسألة زيادة نقطة ونقص نقطة. فلو بحثت عن ترجمة لهذا الراوي لن تجد مع التصحيف اليسير. فعلى هذا الأسماء لا بد من تلقيها عن أهل الخبرة والمعرفة الذين ينطقونها كما هي، والعناية بكتب الضبط، فإذا ضبط كلمة وحررها وتلقاها وراجع عليها الكتب كما يقول أهل العلم فليودعها سويداء قلبه. ومبهم في وروده في القرآن كثير، ومن المبهم ما استأثر الله بعلمه، يعني لا تبحث عنه. من المبهم لا تتعب نفسك في البحث عنه. وآخرين منهم ايش؟ لا تعلمونهم، الله يعلمهم. مثل هؤلاء نبحث عنهم؟ لا ما يمكن. فمثل هؤلاء، وعلى كل حال المبهمات فيها مصنفات، من أشهرها مصنف للسهيلي في مبهمات القرآن للسهيلي والابن جماعة، وأيضا للبلقيني والسيوطي مبهمات القرآن، وهناك مصنفات في مبهمات رجال الحديث سواء كانت في المتون أو الأسانيد، ومن أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ ولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي، وللخطيب البغدادي وللنووي، وجمع من أهل العلم ألفوا بالمبهمات. ومبهمات ما ورد في الأسانيد هذه من أهم المهمات معرفته، إذ توقف عليها معرفة حال هذا المبهم. لا نستطيع أن نعرف هذا المبهم إلا إذا عرفنا اسمه ثم بعد ذلك نعرف حاله. وكاد أن يستوعب التحبير، السيوطي، تحبير كتاب في علوم القرآن للسيوطي، كاد أن يستوعب هذا النوع المبهمات. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها، جميع المبهمات، فاقصده يا نحرير، اقصد إلى هذا الكتاب واطلع عليه وانظر ما فيه. فهاك، انتهى من الكلام في النظم. فهاك يعني خذ هذه المنظومة، فهاكها مني لدى قصوري، يعني في العلم والمعرفة وضبط الشعر على قصوري، فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغروري، لا تكن بحاسد لي على هذه المنظومة إذا استحسنتها فتحسدني عليها وتغتر بنفسك، إلا إذا وجدت خللا، إلا إذا بخلل ظفرت، يعني لا تنتقد ولا تعترض لمجرد الغرور، الغرور في نفسك أو حسد لي، إنما اعترض إذا وجدت خلل، إلا إذا بخلل ظفرت، والألف الإطلاق، فأصلح الفساد إن قدرت، فأصلح الفساد الحاصل بذلك الخلل إن قدرت على الإصلاح، ومع ذلك لا تصلح في أثناء الكلام أو في الأبيات، تبدل كلمة بكلمة وتعدل البيت في أثناء الكلام، يبقى الكلام على ما هو عليه ويعلق عليه ويعدل ويصحح في الحاشية. لماذا؟ لأنك افترض أنك صححت، هجمت على كلمة فرأيت أن غيرها أصوب منها صححتها، ثم جاء شخص وقال وش جابها الكلمة دي، ورجع إلى الأصل ومسح وأثبت الأصل، أو أنت صححت وأثبت الأصل، جاء ونقل الأصل إلى مكانه وكلامك صار مرجوح عنده. كثيرا ما يثبت في الكتب ما يستظهره المحقق ويقول كذا والذي في الأصل كذا وصوابه ما أثبت، ثم يأتي من يأتي ويقول لا الصواب ما في الأصل، وإذا عدل من غير إشارة فالأمر أسوأ، لأنه قد يأتي من يعدل بغير إشارة أخرى فينتهي فيكون في النهاية مسخ للكتاب. ووجبت من بعد ذا الكلام كله الذي فات صلاتي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله الهداة، وآله الهداة أزواجه وذريته وأتباعه على دينه وأقاربهم بني هاشم بني المطلب ليشمل جميع الأقوال، وعلى صحبه جميعا حال كوني معمما أتباعه صلى الله عليه وسلم على الهدى، على الهدى جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة، وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.